هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك مهجورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. تجعل مع الله إلى فتبعد مذموما مخذولا. ما ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين بينه كان لأولادها غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وتبذر تبذيرا. إن المبذرين قالوا إخوان الشياطين وقال الشيطان لأمي كفورا. ما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك تجورا فقل لهم قولا مجورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتبعد مظلوما معذورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطا كبيرا. لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يسرف في القتل إلا كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بعهده إن العهد كان مسؤولا. أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تمشي في الأرض مرحا إنك لم تغرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا. ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها ولا بطل في جهنم ملوما مدحورا. فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. لقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدوا إلا نفورا. لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون

لمن غاب دينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأعتنكن ذريته إلا قليلا. اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فاستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك وهجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا بفضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم عاصفا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح فنغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. قد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه أولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. أولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتر علينا غيره وإذا لاستهلوك علينا. لولا أن ثبتناك لقد كدت فارحموا إليه إليه قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا مصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يرضون خلقك إلا قليلا. من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد من رسلنا تويلا. الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا غدا. على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. كل يعمل يعمل على شاكلته فهموا له بمن وادى سبيلا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا رحمة من ربك إن قبله كان علينا دليلا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وهم بعضهم لبعض غيرا فصرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ما أذرنا بها قبورا حتى تفجر لنا من الأرض يبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر لنا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تهدي بالله والملائكة قليلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أبعث الله بشرا رسولا لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لا يتبعن عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده رفيقا بصيرا يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما فتت جدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فهو الظالمون إلا هو لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لم تكن فجد لله وكان الإنسان قتورا لقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض فقال وإني لأظنك يا فرعون مسحورا أراد أن يستفزهم من الأرض فأولئك ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة أنزلناه وبالعدل نزل وما أنزلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتبرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزيلا آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمغفورا يخرون للأذقان يقضون ويزيدهم خشوعا أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا دعاء بالجهة وابتغ إلى ذلك سبيلا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك بالذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره علي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ويجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأنذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم هي يقولون إلا كذبا لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها إن أولاهم أيهم أهلوا عملا إنا لجاعلون ما عليها ضيلا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والنعيم كانوا من آياتنا عجبا فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم إذا بإذن الله ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أعصى لما نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فدية آمنوا لربهم وزدناهم هدى ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إذا لقد قلنا إذا شططا قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أولوا ممن اتخذ على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشركم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال

اضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما من أغل وجعلنا بينهما زرعا مثل الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وبدلا بينهما زرعا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكبر منك مالا وأعز نفلا وتغر جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تزيد أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم إن الغد ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أدرك ربي أعلى لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إنني أنا أقل منك ولدا عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها رتبانا من السماء فتصبح بعيدا زلما يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني تمت بربي هذا تكن له فئة ينصرون له من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاخترط به نبات الأرض فأصبح هشيما تلوه رياحه وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وضع الكتاب فترى المجرمين المشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحدا وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظهر ربك أحدا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بيد الظالمين أبدا أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فليستجيبوا لهم فجعلنا بينهم موبقا المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صرفنا في هذا القرآن للناس بكل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة أوليها أو يأتيهم العذاب وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليجدوا بها ما واتخذوا آياتي وما أنذروا هزءا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى وإن يهتدوا ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا تلك القرى أهلكناهم فما ظلموا وجعلنا بمهلكهم موعدا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوقا لما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما حتى على سبيله لما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا لا نسوى قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره حتى ولا سبيله في البحر عجبا ولذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصدا وجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت لك قال إنك لن تستطيع معي صبرا أصبر على ما لم تحط به هدى ستجدني إن شاء الله تعالى ولا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أرسل لك من رجلك فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا قال أخرقتها لتغرق أهلا لفجيت شيئا مثلا قال ألم أقل إنك لم تستطع قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تلقني من أمر أخرى فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا كافية بغير نفس لم تجد شيئا أخرى